رحلت إلى بحار العشق حلمي أضم لروحي الحر عنده أعانق طيفه فأهيم شوقا وحبا زاد في قلبي لظاه ولكن حارت الأشواق بينا ولا أدري عيوني هل تراه وإني تائه في بحر حب وكم قبلي من العشاق تاهوا فوا أسفاه لقياه سراب ومن يلقى السراب إذا أتاه ويا لله كم كثرت جراحي وضاع بفسحة عليا مداه أريد الحب في قلب شريف خذيني يا بحار إلى رباه خذيني يا بحار إلى رباه. السلام عليكم ورحمة الله. شاهدنا جميعا قصة ريم، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: من الذي كان السبب؟ اليوم سنكشف لكم تفاصيل قصة ريم رحمها الله. بعد أن بحثنا في قصة ريم وجدنا أنها مقصرة في حق ربها، تقول: وكيف هذا؟ سألنا عن صلاتها فإذا بها مقصرة في صلاتها مما جعلها تتجرأ على المعاصي. قال الله: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أيضا كانت ريم تتابع المسلسلات والأفلام الغرامية التي تزين علاقة الحب بين الشاب والفتاة، فأصبحت متعلقة بخيالات الحب مما جعلها تبحث عن فارس أحلامها. لكن ريم قبل ذلك بحثت عن الحب والحنان بين أهلها وبين إخوانها، لكن للأسف لم تجد ما تريد. أيوة أكوي الغضب يا موت. على البطل. ستار دقيقة شوية يا نعم. وش تبين؟ وش مطعم الله يرحم أمس؟ تراسم تحنتينه وبس، أقسم بالله. طيب والنهاية؟ أنا ماني مودي، روحوا مع السواق ولا شوفوا لكم أحد يوديك. لا وخري بس. يلا كمل بالله كمل. رغم كل هذه الظروف إلا أن ريم لم تفكر بالارتباط بأي علاقة محرمة، إلا بعد أن تعرفت على صديقة لها في الجامعة كانت على ارتباط بعلاقة محرمة مع شاب، وكانت تحكي لها ما كان بينهما من قصص الحب والغرام. ولكن حارت الأشواق بينا ولا أدري عيوني هل تراه. فبالله عليكم، فتاة مقصرة في صلاتها وتتابع الأفلام والمسلسلات الغرامية، وإخوانها كل واحد مشغول بنفسه، ولها صديقة سوء تدلها على الحرام، فأين تجد الحب والحنان؟ فوصيتي لكل شاب له أخت ولكل أب له ابنة: لا تحرموها من الحب والحنان، فتبحث عنه عند غيركم ثم تكون فريسة للذئاب. وإني تائه في بحر حب وكم قبلي. ولا يظن أي شاب تلوثت يده بعرض فتاة لا تحل له أن الله غافل عن جريمته، فوالله ثم والله سيجد العقوبة في أهله إن لم يبادر بالتوبة، فكما تدين تدان. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ولا يستخفون من الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله